السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، درس القواعد الفقهية، وكما قلت ان من متمات علوم الآلة اتقان الاصول واتقان القواعد الفقهية والكلام على مقاصد الشريعة ايضا، لان فيها ما فيها من اتمام هذه الابواب التي تكون ثراء للمجتهد حتى يستنبط الحكم من الأدلة. سنأخذ القواعد الكبرى كأنها قواعد السعدي، نأخذ القواعد الكبرى أولا نبتدئ بها، ثم بعد ذلك ننتقل من القواعد من فروع القواعد التي نستطيع أن نتكلم عنها حتى يعني يتهيأ طالب العلم على إتقان هذه المسائل تمرسا وعمليا. أول القواعد الكبرى هي قاعدة الأمور بمقاصدها. أول القواعد الكبرى هي قاعدة الأمور بمقاصدها، أو العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. الأمور بمقاصدها أو العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. أدلة هذه القاعدة، وهي قاعدة من القواعد الكبرى لها أهمية قصوى هذه القاعدة، لا سيما وأن الأحكام قد تترتب على مسألة النوايا، وأيضا فيها القبول والرد قد يترتب على المقصد، بل المقصد قد يخفف العقاب على صاحبه، كما قلنا في مسألة القاتل، فإن كان قد قصد عمدا يقتل به إلا أن يعفو ولي الدم، وإن كان قد قتل خطأ فهذا ما ليس عليه إلا الدية. بل نقول المبتدع الضال في بدعته إن كان صادق النية في التقرب إلى الله لرفع الله، مخلصا أن يتعبد الله لرفع الله، وجهله غلبه، فهو يحاسب ويعاقب على جهله، وقد يؤجر بنيته، قد يؤجر بصدق نيته وحسن نيته. الأمور، كل الأمور هنا على العموم، كل الأمور، إذن وهذا مستقى من قول السلام إنما الأعمال، يبقى الأمور كل الأمور تدور على المقاصد. أدلة هذه القاعدة حديث الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الرواية طبعا إنما الأعمال أو إنما العمل بالنية. إنما أسلوب من أساليب الحصر، وهذا يبين لك ما قلنا الأمور بمقاصدها، كل الأمور بمقاصدها، فإنما أسلوب حصر وقصر، والمعنى بأن إنما الأمور إنما الأعمال بنيات، إنما أسلوب حصر وقصر، إنما الأعمال بنيات أسلوب حصر وقصر، يعني كل عمل يفتقر إلى نية، سواء للتمييز أو سواء للثواب والعقاب أو القبول والرد. ولذلك كانت في الزيادة عن ابن عباس قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، في الحديث الذي يخسف بأوله قالت عائشة يا رسول الله فيهم من ليس منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نيتهم، يبعثون على نيتهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية جعل مدار الأمر مع العمل الصالح على النية، ولكن جهاد ونية. وهنا أيضا في حديث الطويل أنه يخصف بالجيش، فقالوا يخصف بأوله وآخره، فقالت عائشة رضي الله عنها أرضاها خرج فيهم من ليس منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. وفي الدارمي وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال يا رسول الله يخرج الرجل يقتل شجاعة، يقتل حمية، يقتل الأجر، فقال فأي ذلك في سبيل الله؟ قال ما كان إن الله لا قال لا قالوا يا رسول الله ما له؟ قال ليس له من شيء، أو قالوا ما له؟ قال لا شيء له، إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأجر وعن الغريمة وعن غير ذلك قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك ما أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، وكأنه قال القيد للقبول أو الرد ما أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله. ما أنفق رجل نفق على زوجه يبتغي بها وجه الله إلا أخذ الأجر، كان الأجر عليها. فهذه الأدلة على هذه القاعدة المهمة جدا، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. هذه القاعدة قاعدة الأمور بمقاصدها، وفيها الأصل فيها كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. معنى هذه القاعدة، نأخذ معنى القاعدة ونستريح بعض الشيء صراحة للطعام، فسامحونا سنأكل بعد ذلك إن كان في وقت نكمل الكلام على القاعدة. الأمور بمقاصدها، الأمور جمع أمر، والأمر هنا بمعنى الشأن أو الحال، كأنه يقول الحال يقبل ويرد بالمقصد. والمقاصد جمع مقصد، وهو النية، والنية إن كانت للفعل فهو العزم على الشيء، أو الإخلاص إن كانت في اتجاه الرب سبحانه جل في علاه. وقد قال الفقهاء في تعريف الأمور بمقاصدها، قالوا الأمور بمقاصدها بمعنى أفعال المكلف القولية أو الفعلية، الأحكام والنتائج تترتب على وجود النية. يبقى إذن صحة وبطلانة النية، تمييز صلاة عن صلاة النية. فإذن الفقهاء يقولون الأمور بمقاصدها وهي تدخل في أبواب كثيرة، قالوا هي أفعال المكلف القولية أو الفعلية، وأحكامها ونتائجها تترتب على النية، من جهة القبول أو الرد تناط بالنية، أيضا الثواب والعقاب، القبول والرد. إن الصحة والبطلان تترتب على النية، وكذلك القبول والرد. فلو قلنا بأن رجلا قام قال إني أريد أن أتقرب إلى ربي وأريد أن أتوب توبة نصوحا، قال فقام فصلى ولم ينتوي صلاة، لم ينتوي صلاة، وحركات فقط القيام والقعود وحتى القراءة ما قرأ، فمثل ذلك لابد أن نقول صلاتك باطلة ولا تصح. بل لو قام يصلي الظهر، والناس يصلون الظهر، هو دخل ليصلي فقط، لأن الناس بتصلي يصلي فقط، ما أراد صلاة الظهر، قلنا لا يجزئك ولا تسقط عنك الفريضة، وعليك أن تصلي الظهر. وإذا النية كانت حاضر، إذا النية كانت يعني حاضرة للعمل، فإن العمل يترتب عليه الصحة والبطلان. يعني قلنا من قام يصلي الظهر فلابد أن ينتوي وتقترن النية التكبير أنه يريد أن يصلي الظهر. أما المسألة الثانية وهي مسألة الثواب والعقاب، لابد من الإخلاص. وهذه تجعلنا نتكلم عن مسألة مهمة جدا، علاقة الصحة والبطلان بإيش؟ بالقبول والرد. يعني هل كل صحيح مقبول؟ هل كل صحيح مقبول؟ الصحيح الراجع علاقة بينه وبينه معموم وخصوص. القبول أعم من الصحة، القبول أعم من الصحة، فقد تصح الصلاة ولا تقبل، لكن إن قبلت وجب أن نقول أنها صحيحة، لأنه لا يقبل الله عمل إلا إذا كان صحيحا، لأن الصحة معناها أنها توفرت فيها الشروط والأركان، وأن أهم شروطها على الخلاف اللفظي بين العلماء في مسألة النية، هل هي شرط أم الركن؟ فمن أهم شروط هذه الصلاة هو النية، العبادة الشرط فيها لابد أن تكون نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولتقبل عند الله لابد أن تكون خالصة لوجه الله جل في علاه. فمن ناحيتين هو مسألة التمييز، مسألة اختيار النية بالعمل، وأيضا الإخلاص العمل لوجه الله جل في علاه. قال الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى إذن كل مقبول صحيح ولا عكس، قد تصح الصلاة بتوفر الأركان والشروط ولا تقبل، قد تصح بأنها قام وقعد وقرأ وحتى أنه استحضر النية في تمييز صلاة بين الظهر ومن العصر، فهنا الأركان والشروط قد توفرت ومع ذلك لم تقبل. لما؟ لأن هناك نقول بأن هناك خلل في مسألة الإخلاص، لم يخلص لله جل في علاه. ما هو المانع؟ هو أنه لم يخلص، لأنه قال من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فقد قام وأتى بالأركان والشروط صحيحة، لكنه يعني قام يصلي ويطيل في الصلاة حتى يمدحه الناس على أنه على إيمان وعلى تقبل، قد لا تقبل. شارب الخمر يشرب الخمر، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40، والذي ذهب إلى الكاهن لم يسأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40. فإذا هذه المسألة تجرنا في الكلام على النية، مسألة القبول ومسألة الصحة، قد تصح الصلاة ولا تقبل، لأن القبول لا يكون إلا بإخلاص، وقد وإذا قلنا تقبل فلا بد أن نقول إن كانت مقبولة فهي صحيحة، لأن الله يقبل العمل إلا ما كان صالحا وكان صحيحا متبعا فيه سنة النبي. بالنسبة للكلام على فروع هذه القاعدة الكبرى، الأمور بمقاصدها، تكملة لما ابتدأناه في الكلام على القاعدة الكبرى من القاعدة الكبرى، قاعدة الأمور بمقاصدها، وبينا أن مدار الأمر بأسره على النية، سواء القبول والرد، سواء الصحة والبطلان في العقود أو في العبادات أو في غير ذلك، المسألة تدور على النية. ولذلك يعني قد قال العلماء أن هذه القاعدة يعني تجري على كل الأبواب، على كل الأبواب، على الحدود، على المعاملات، على العبادات، والأمثلة التي تبين لنا فروع هذه القاعدة هي التي تعطينا ثراء في فهم القاعدة وتطبيق القاعدة. يعني لو قلنا مثلا زيد تزوج هندا وعاش معها دهرا، أحبها أحبته ثم طلقها، ثم حدث الشقاق وازداد فطلقها ثانية ثم طلقها الثالثة، فبانت منه بينونة كبرى، ولعشقه لها ما استطاع البعد عنها فيريد أن يردها. وتعلمون أن الطلاق الثلاث البينونة الكبرى لا يصح له أن يردها بحال من الأحوال إلا بمحلل. قال الله جل في علاه: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وجاء رجل عمرو يعلم أن زيد يحب هندا وهو طلقها، فأراد أن يتزوجها من أجل أن يحلها لعمرو، ليس الزواج على هو أراد أن يتزوجها ليحلها لعمرو. المسألة فيها أنه تزوجها بنية الطلاق هنا الآن. لذلك الخلاف بالعلماء مشهور، يعني الشافعية يرون بأن هذا العقد صحيح، طالما زيد لم يأتي بعمر ولم يشترط عليه بطلاقها، وعمر جاء متبرعا وهو الذي عقد على هند، وينتوي يبتطن يعني يبتطن أنه يطلقها من أجل صاحبه، من أجل زيد، لكن هو إذا تزوجها أين من أجل صاحبه؟ هو لابد أن يذوق العسير، لأن الإنسان قال: تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ فقال: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فأراد أن يفعل ذلك. الشفعية يرون بأن العقد صحيح وأنه له أن يفعل ذلك، ويكون من باب التعاون على البر والتقوى، لا سيما وأنه يعضد ذلك أنهم يقولون بأن الزواج بنية الطلاق يصح، لأن الزواج بنية الطلاق يعني ليس متعة، في فروق أربعة بينها وبين نكاح المتعة. وطبعا الحنابلة وغير الحنابلة قالوا بأن هذا يدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. عموم الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. يبقى هنا هو تزوج ليحلها، فنازل تحت الحديث، نازل تحت الحديث، فيكون هنا نقول له بأنك آثم بذلك، ونقول للثاني: لا تحل لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لعن الله المحلل والمحلل له. فهنا الأمور تأتي تتحكم، الأمور بمقاصدها. فإذن هنا الأمور بمقاصدها، لأنه ما تزوجها إلا ليحلها للآخر، ما تزوجها إلا ليحلها للآخر. طب نرد الأذان. لا أقول بالشافعية، أقول بالجمهور. نعم، ما أقول بقول الشافعية، لا أصحح العقد، مع أن أنا علميا بصحح كلام الشافعية، علميا بصحح كلام الشافعية، لكن عند التعليم بقى والحكم العام لا. من الفروع على هذا أيضا، لو قلنا زيد أبو عمرو وله أموال طائلة، وهو يريد إرث أبيه، فتعجل فوضع السم في الطعام، نعوذ بالله، لأبيه ليقتله، فقتله. وهنا قتله والنية في ذلك من أجل الإرث، يبقى هنا يؤخذ بهذا الباب على أن الأمور بمقاصدها، فيؤتى المرء فيؤتى القاتل بنقيض قصدي، هو قصر تعجيل الإرث فمنع منه، هو ما قتل للقتل، هو قتل من أجل الإرث، والأمور بمقاصدها، فلما كان يريد تعجيل الإرث جاء الشرع فعامله بنقيض قصده فجعلها فجعل الإرث فجعله لا يرث. من ذلك أيضا رجل كان يسوق السيارة فقتل رجلا آخر. رجل كان يسوق السيارة ويقودها وكان في الليل المعتم، رآه أو ما رآه فقتله. فهذا الحكم هنا يترتب على قصده، فإن وجدنا الضغينة وعلمنا أنه مبيت النية على القتل ورأى وذهب لعائلتي فقال أنا سأذهب فسأقتله، فإذا أو ثبت، قل ثبت بالقرائن أنه القاتل قاصد للقتل، فإن كان قاصدا للقتل فحكمه يختلف، إن كان قاصدا للقتل فيقتل به، لقول الله جل في علاه النفس بالنفس، ولقول السلام ثلاث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث، قاله النفس بالنفس. فإن كان القصد على العمد في القتل يقتل به، أما إن كان القصد بأنه إن لم يكن القصد مستحضرا وما كان ناويا قتله بحال من الأحوال وكان القتل خطأ لا يؤخذ بحكم. فإذا الأمور بمقاصدها، فإن كان الخطأ فالدية وإن كان العمد فالقود، وهذه كما قلنا الأمور بمقاصدها. من ذلك أيضا إذا أعطى رجل إذا أعطى عمير جبير مالا، أعطى عمير مالا لجبير لكنه ما قال له نوع هذا المال، أعطى عمير جبيرا مالا ما قال له نوع هذا المال أو تصنيف هذا المال، فهذه المسألة فقهيا ينظر فيها في هذا الباب. أعطاه المال ثم بعد زمن أراد أن يأخذ المال، قال له أين المال الذي أعطيتك إياه؟ فطبعا النزاع هذه مادة نزاع، فإما أن يقول له أنت أنا أنا أنا ما أخذت منك المال، أو يقول لا أنا أخذت منك المال فضاع، أو فرض أخذت منك المال لأنفقه فأنفقته. المهم النزاع مادة النزاع موجودة. فالعلماء هنا عشان نقول نفصل الباب في هذا أو نفصل الأمر في هذا الباب، هو أعطى المال ولم يبين، فنقول له الآن عندنا مسألة وقاعدة تحل لنا هذه الإشكال وتفض النزاع الذي بينكم، الأمور بمقاصدها. فقال وكيف ودلل لي كيف أو بين لي كيف الأمور بمقاصدها وما المقصد الذي أقصده أنا يترتب على الحكم. قلنا كلما اختلف المقصد كلما اختلف الحكم، والدلالة الأمور بمقاصدها. طبعا نستدل بذلك على قواعد الفقهية، فنقول إن كنت انتويت الهبة فقد تملكها بالقبض، فليس لك أن ترجع في هبتك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرارع في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. فإذا كان قد قصد أن يكون المال قرضا فنقول له المال الذي هو القرض فأنت مطالب به أن ترده على ما هو عليه، الأمور بمقاصدها. وإن قال أنا أردت أن تكون وديعة عنده فإن فرط فيها فهو ضامن في كل الأحوال، فإن هلكت أو ضاعت أو تلفت لكن بشرط لكن لم يفرط لا يضمن هذا المال. فانظروا اختلفت الأحكام الثلاثة باختلاف المقاصد، ونرجع ونقول الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. هناك مسألة عزيزة في مسألة الأمور بمقاصدها أيضا، رجل دخل على امرأة يعني دخل عليها فشك أنها امرأته أو غلب على ظني أنه ليس أنها ليست امرأته، فقام فجامعها وكان الظلام دامس وهي كانت من أدغال إفريقيا، فالمسألة في الناحيتين سواد في سواد، فهو ولكن غلب على ظن أنها ليست امرأته. فلما أشرق انبلج الفجر وأشرقت الشمس وجدها امرأته. هذا مغفل، هذا أقول مغفل، التذوق يختلف. نعم، فوجدها امرأته، فالحق أنه يأسم بذلك، لكن هل يقام عليه حد الزنا؟ الحق أنه لا يقام عليه حد الزنا، لكن هل يؤاخذ بها ديانة؟ يؤاخذ بها ديانة. مفهوم الكلام؟ و و و و وعلى العكس، هذه مصيبة، المسائل مهمة في هذا الباب. وعلى العكس إن دخل عليها على أنها امرأته وجامعها فكشف أنها أجنبية لا يحد بذلك، لكن يترتب عليه أحكام الأمور مقاصدها، فيترتب عليه فقط أنها إن كانت بكرا فافتض بكارتها فعليه مهر المثل. ها؟ الحالتين لا يحد. وفي الحالتين لا يحد، في الحالتين اختلف وتباين ديانة وفي الحالتين لا يحد. هذه مسائل، المسائل هذه كلما أنت جلست ومحصت النظر وأتقنت القاعدة تجد كثيرا ما الأمور تتبين لك. وهذا كما قلنا هذا الإبداع عند المجتهد، أنه يستطيع أن ينظر من خلال التقعيدات هذه التي جعلت قوالب للأحكام، جعلت قوالب للأحكام، أنه يستطيع أن يصمت الحكم. إن ذلك أيضا إذا مر رجل في مكان ما فورد قطعة ذهب أو قول كيلو ذهب، ورد أسورة ثمينة جدا من الذهب فالتقطها، فلما التقطها أخذوه. هنا قل بالقرائن، لكن احنا نقول الأحكام تختلف بإيش؟ بالنوايا، بالمقاصد، والأمور بمقاصدها، والأمور بمقاصدها. لذلك لابد أن نقول من أن الذي التقطها، فنقول إن كان يقصد بذلك أن يخفيها ويأخذها فهذا غاصب ويعامل معاملة الغاصب، ويضمن فرط أم لم يفرط، يضمن وولي الأمر يعزره. طيب، فإن قصد بذلك الحفاظ عليها والخوف عليها على أنها لقطة، فنقول الحق أنه لا يحاسب على ذلك بل يشكر على ذلك. فإن مر العام ولم يأتي أحد بعدما عرفها فيتصرف فيها حل وبل له. فإذا إذا كانت النية كما قلنا في هذا الباب، نيته في هذا الباب أن يلتقطها يخفيها ويأخذها، هذا غصب، والغاصب والغاصب آثم وعاصي، فلذلك تؤخذ منه بل ويعذر على ذلك، وهو يضمنها في كل أحواله. وإن أخذها على أنها لقطة يحافظ عليها كأموال المسلمين فهذا أيضا يكون لا يأثم بذلك بل ولا يضمن بحال من الأحوال. من نفس الأمر لو كان رجل عليه الزكاة وجاء وقت الزكاة فباع المال، يعني قبل حوالين الحول بأسبوع باع المال. الرجل كان يملك أرضا، وهذه الأرض قل أنها كانت أرض ليست زراعية، هي أرض إيش؟ أرض استثمارية فيها عروض تجارة. قبل أن يحول باع الأرض، حول المال من مال آخر. طيب، بل وأهدى هذا المال لأولاده، فنقول له طبعا التحويل عند بعض العلماء إذا أخذ المال فإنه يمكن أن نقول أن له حول جديد، فباعها قبل الحول من أجل أن يعني أن يكون معه السيولة من المال. فنقول له هذا إذا فعل ذلك تهربا من الزكاة إن آخذوها وشطرة وشطر مالي، هو الأمور بمقاصدها حققها هذا الحديث، إن آخذوها وشطر مالي، عزمة من عزمات ربنا. وإن كان باعها وليس في رأسه رغم من الزكاة بحال من الأحوال، بل هو يسأل ويتقصى إن باع وأخذ المال وقبض المال في يده وتحولت الأرض إلى مال أو ناض من الدراهم، فهل عليه الزكاة أم لا؟ فهذا الأمور بمقاصدها، إن كان لم يقصد الهروب فلا شيء عليه. هذه بعض الفروع لهذه القاعدة المهمة. تبقى لنا المستثنيات والكلام على بحث مستقل في كلام النية وقاعدة الاندراج المهمة جدا، لأن صراحة كثير من الإخوة والأخوات كانوا يسألون في عرفة بالذات أو في عاشوراء، يقولون أنا أصوم بنية القضاء ونية عاشوراء ونية عرفة، لا سيما أن فضيلة الشيخ مجدد أيضا من المجددين الذي أنا لا أعدل به أحدا فقهيا من باب التأمل، لأنه كان يتأمل جدا، ليست المسألة المذهبية التي أخذت به أبدا أبدا، الدليل هو الذي كان يقوده فضيلة الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز، لكن التأمل والإدراك كان الشيخ ابن عثيمين، يعني كان يقول بهذا، يقول له لأن عرفة وعرفة فله أن يعني يصوم عرفة ويصوم معه القضاء. والأخوات كثر في هذا الباب، سنبينه إن شاء الله في قاعدة الاندراج، وأن هذا لا يصح. الصحيح الراجح أنه لا مدرك لمسألة قاعدة الاندراج هنا في مسألة الفرض والنفل، لأن الفرض لا يقبل التشريك بحال، الفرض لا يقبل التشريك بحال من الأحوال. جزاك الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. وكإزالة النلس، إزالة النلسات لا تحتاج لنية، لو الثوب فيه نلازة والمطر نزل عليها فأزالها من غير أن ينتوي صحت صلاته بذلك وصحت الإزالة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.